بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه، ثم أما بعد، نحن الآن أيها الأحبة في مرجع النبي صلى الله عليه وسلم ومآبه من الطائف. رجع عليه الصلاة والسلام إلى مكة فاعتمر عمرته الثالثة، العمرة الأولى يوم الحديبية أو عام الحديبية، والثانية عام القضاء أو عمرة القضاء، والثالثة هي التي فيها الحديث الآن. وكان ذلك في نهاية السنة الثامنة من الهجرة النبوية الشريفة. والذي قصر شعر النبي صلى الله عليه وسلم معاوية ابن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه. وأريد أن أنبه إلى مسألة، أن كل صحابي عندما يذكر فهناك حدث أو حدثان يتبادران إلى الذهن فورا النطق باسم هذا الصحابي. فعندما نقول أبو بكر الصديق، أول ما يتبادر إلى الذهن يتبادر ماذا؟ انظر، عندما تقول أيوة الهجرة، والمعنى الثاني ها ماذا أيضا؟ طيب الاستخلاف، وماذا أيضا؟ حروب الردة. إبادية معاني ثلاثة بالفعل. أول ما نقول كلمة الصديق تيجي في الذهن على طول. طيب لما نقول عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، أول ما يتبادر لذهنك إيه؟ ها، أظهر الله تعالى به الإسلام، هذا أول معنى. المعنى الثاني القوة في الإسلام. إن الشيطان لا يفرق منك يا عمر، ما سلكت فجا إلا سلك الشيطان فجا غير الذي سلكت. المعنى الثالث إمرته للمؤمنين بعد أبي بكر رضي الله تعالى عنه. وعندما نجد الشدة في الحق أو القوة في الحق نجد لها أفراد كثيرة، طيب عندما نقول مثلا عمرو بن العاص، إيه الأشياء المحورية؟ فتح مصر، سبحان الله، فتح مصر. طيب عندما نقول معاوية ابن أبي سفيان نقول إيه؟ معاوية ابن أبي سفيان كاتب الوحي، الأمر الثاني معلوماتنا عن معاوية ابن أبي سفيان كاتب الوحي، اثنين كانت الجماعة على يديه بعد الصلح مع الحسن ابن علي. دي تاني أكبر حدث، ايه كمان؟ امرة الشام. وايه بعد كده؟ الفتوح في شمال افريقيا واواسط اسيا. وايه كمان؟ على يده كانت الفتوحات البحرية، دي بعض الاشياء عندما نقول معاوية ابن ابي سفيان. من جملة ما يذكر أيضا لمعاوية أنه هو الذي قص شعر النبي صلى الله عليه وسلم في عمرته الثالثة. والنبي عليه الصلاة والسلام لا يوظف أحدا للقيام بهذا إلا إذا كان مأمونا، ورجع النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة في آخر ذي القعدة، في آخر ذي القعدة، يبقى رجع المدينة في أول ذي الحجة، يبقى أواخر ذي القعدة وأوائل ذي الحجة كان النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة. واستعمل النبي عليه الصلاة والسلام على مكة شاب قرشي ودين وعابد لله عز وجل خلال هذه الأيام القلائل، يعني خلال أيام شهد له المسلمون بالديانة والورع والزهد، وهو عتاب ابن أسيد رضي الله تعالى عنه، وكان ابن نيف وعشرين سنة، كان ابن نيف وعشرين سنة، وهو الذي حج بالمسلمين تلك السنة. انظر، النبي صلى الله عليه وسلم ترك مكة في آخر ذي القعدة، يعني لو قعد شوية كمان كم يوم يدرك ليه الحج. إذن في هناك مصالح شرعية كبيرة، هناك مصالح شرعية، النبي صلى الله عليه وسلم قدم هذه المصالح الشرعية على ماذا؟ على الحج. فالنبي صلى الله عليه وسلم لو مكث بس 9 أيام هيحج، وبدل ما يقص شعره عند المروة لا، ينتظر إلى أن يحج وإيه ويحلق شعره. لا أدري ما الذي يغلب على قلبي، هناك عدة هواجس عندما قرأت ذلك الأمر ترجحت عندي هذه الهواجس، ولا بالفعل لو أن أحدا ناقشني فيها جزاه الله خيرا. النبي عليه الصلاة والسلام قال: رحم الله المحلقين. قال: والمقصرين؟ قال: رحم الله المحلقين. قال: يا رسول الله والمقصرين؟ قال: والمقصرين. وقال ربي سبحانه وتعالى: لتدخلن البيت إن شاء الله محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. طبعا جملة لا تخافون جملة حالية، فقدم الله تبارك وتعالى التحليق على التقصير، ومدح النبي عليه الصلاة والسلام المحلقين ودعا لهم بالرحمة مرتين، فهذا دلالة على أن التحليق أفضل من التقصير. فلماذا قصر النبي عليه الصلاة والسلام عند المروة؟ يمكن أن نجتهد في ذلك اجتهادين: الأول بيان المشروعية والجواز، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: خذوا عني مناسككم، وذلك عندما حج في السنة التي بعد ذلك. فالمسلمون ينظرون إلى فعل النبي صلى الله عليه وسلم ليتأسوا به، فربما خاف النبي عليه الصلاة والسلام أن يجعل المسلمون من الحلق فريضة، فأراد أن يبين أن الحلق سنة ورغيبة، سنة ورغيبة، فقصر صلى الله عليه وسلم. معنى ثاني يمكن أن يقال: ربما كان النبي عليه الصلاة والسلام يريد المكث بمكة والحج، ربما ولذلك قصر ليتحلل من العمرة بالتقصير، لأنه يريد أن يتحلل من الحج بماذا؟ بالحلق. طيب ما الذي دفعه أن يخرج من مكة سريعا قبل الحج ليدرك المدينة، ومن المدينة سينطلق إلى مكان آخر سأخصه عليكم الآن؟ ماذا؟ ربما ما ستعلمونه الآن هو الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم ينصرف من الحج إلى غيره، وهو الجهاد في سبيل الله كما سنرى الآن. ولكن هذا الاحتمال قد يكون ضعيفا. ليه؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام عندما عاد إلى المدينة مكث بالمدينة 7 أشهر، فلو كان هاجس الجهاد والخوف من طرق الأعداء ديار الإسلام هو الذي هيج وجعله يسرع بالقفو إلى المدينة للاستعداد لغزوة أخرى، لكانت هذه الغزوة يعني في وقت مبكر، كم بعد 2 أو 3 شهور. والمسلمون في تجهيزهم وهم في نفير دائم وهم مستعدون للجهاد في أي وقت. فمكث النبي عليه الصلاة والسلام بعد مرجعه إلى المدينة مكث 7 أشهر، يبقى مكث من ذي الحجة إلى رجب 7 شهور أعدهم النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. وكان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا أراد أن يغزو غزاة ورى عنها بأختها، ما يقولش أنا رايح إلى المكان الفلاني. وقصص عليكم من قبل أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما أراد فتح مكة ورى، وعندما علم بأن حاطب ابن أبي بلتعة كاتب المشركين أطلاه الله تعالى على ذلك وأتي بالكتاب ومزق وكان مكان. لكن هذه الغزوة التي سيغزوها النبي عليه الصلاة والسلام في هذا العام غزوة خطيرة، غزوة خطيرة، لأنهم لن يقابلوا قريشا ولا الأحابيش ولا غطفان ولا بني أسد ولا بني سليم ولا فزارة، لن يقابلوا أحدا من هؤلاء، ولكنهم سيقابلون عدوا لدودا خصما لججا، سيقابلون الرومان. الرومان لقد قابلهم المسلمون قبل ذلك في مؤتة، وخبر المسلمون قتال الرومان، والحاجز النفسي تم كسره في غزوة مؤتة تمام، فأصبح المسلمون على استعداد لملاقاة الرومان، مع أنها قوة عسكرية جبارة في العالم. يعني لو قلنا لأهل مصر إحنا عاوزين نقاتل أمريكا ممكن نخاف جدا، لكن لو ناس من أفغانستان أو العراق ممكن يقتلوا أمريكا عادي. يعني لو في دبابات أمريكية ماشي في الطريق نترعش ونخاف ونجري منه، لكن لو ناس أفغان أو ناس عراقيين وجدوا هذه الدبابات ولا يخافوا منه. أو ناس فلسطينيين، ليه؟ لأنهم اعتادوا ذلك الأمر وتجرأوا على ملاقاة الدولة الصليبية الإرهابية العالمية أمريكا، فك الله أوصلها وجعلها عبرة لغيره. فالمسلمون كسروا هذا الحاجز النفسي الذي يمنع بينهم وبين عبدة الصليب الرومان، وذلك في مؤتة. أخبر النبي عليه الصلاة والسلام المسلمين عن وجهته، أنه يريد أن يقاتل أمريكا هذا الزمان، عاوز يقاتل أمريكا في هذا الزمان. أمريكا في هذا الزمان هي الروم، وبوش في هذا الزمان هو هرقل. إذن هناك دولة وامبراطورية عظيمة تعادي الإسلام والمسلمين هي الدولة الرومانية. طب لماذا الدولة الرومانية؟ لأن الدولة الرومانية هي أقرب دولة كافرة لديار المسلمين، أقرب دولة كافرة، مش أقرب قبيلة كافرة، أكبر دولة وأقرب دولة كافرة إلى دين المسلمين هم الرومان، هم أقرب إلى المسلمين في الجوار من الفرس. وقال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة. الذين يلونكم، يبقى لما نيجي نقاتل الكفار ما نقاتلش الكافر الأبعد، ولكن نقاتل ليه؟ الكافر الأقرب، فهم أقرب إلينا من غيرهم. فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بالتجهيز وتعبئة الجيش لملاقاة رومان امتثالا لأمر الله عز وجل، لأنهم أولى الناس أن ندعوهم إلى الإسلام لاعتبارين: لقرب الدار، 2 لأنهم أهل كتاب، فينبغي أن نعرض عليهم الدعوة قبل غيرهم من سائر الأمم. وهذه الغزوة التي قاتل فيها أو التي أراد المسلمون أن يقاتلوا فيها أمريكا هذا الزمان هي آخر غزوة غزاها النبي عليه الصلاة والسلام بنفسه، آخر غزوة غزاها بنفسه. ولما نزل هذا الجيش تبوك سميت هذه الغزوة بغزوة تبوك، وتبوك بينها وبين المدينة 800 كيلو الآن، ما بين تبوك وتبوك الآن في الأردن، ما بين تبوك وبين المدينة المنورة 800 كيلو بالضبط. هذه الأزمان في الزمن الماضي ربما تجد المسافة أكبر من ذلك. لماذا؟ لالتواء الطرق. يعني الآن دلوقتي بيشقوا طرق فصل الجبل وما إلى ذلك، لكن قبل ذلك بيلتفوا حول الجبال والصحراء وما إلى ذلك، ربما تكون المسافة أكثر من 1000 كيلو. طيب، والوقت كان قيضا صيفا، صيف وفي شدة قيض الصيف. وماذا أيضا؟ وكان المسلمون في مجاعة وبلاء. يا إله، في مجاعة وفي بلاء وفي ضنك شديد. وماذا أيضا؟ وكان الثمر ربما قد استطيب على الشجر. يعني الثمر بقى البلح والعنب والبتاع ده كله بدأ ينضج على الثمر. وفي هذا الوقت يأمر النبي عليه الصلاة والسلام المسلمين أن يخرجوا لقتال أمريكا العصر، يا وهم في فقر وشدة وحاجة ومجاعة وعوز وقيض وحر شديد، والأدهى أن الثمر عليه على الشجر. لو كنا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كنا نعمل إيه؟ أنا عاوز كده أسيب لك نص دقيقة فكر فيها كده. لو إحنا دلوقتي في المدينة المنورة وانت عندك دلوقتي مثلا حديقة زارع فيها رمان وتفاح وعنب ومانجا ومثلا وتمر ومشمش وما إلى ذلك، والثمر كاد أن يستطاب، والنبي قال لك يلا عشان نروح نقاتل الجيش الأمريكي، هتعمل إيه؟ هسيبك كده نص دقيقة أيها المسلم تفكر ولتكن صادقا مع نفسك. ما رأيكم؟ عندما يشتد الحر يطيب المقام في البيوت ويفيء الناس إلى الظلال ويسرحون الأكلة الطيبة والشربة الباردة. ده حال الناس أيام الشبه لما الدنيا تشتد الحر في الناس يعمل كده، حتى انت ماشي في الطريق تمشي حتى الظل، كل ما تلاقي حتى في الظل تمشي فيها، هذا حال الناس. لا، النبي يأمرك أن تمشي على قدمك 1000 كيلو في الصحراء والرمال والصخور والتلال والجبال. ماذا تصنع؟ طب نسيب يا ترى الثمار بتاعتنا ديت؟ طب ممكن نقول حل تاني يا رسول الله؟ تفضل قولوا عاوزين ايه. ممكن يا رسول الله نقعد، هل العدو هيجي معنا دلوقتي؟ لا، احنا هنروح للعدو مش هو اللي هيجم علينا. اذا ده بيسمى بجهاد. ماذا بجهاد؟ الطلب. وجهاد الطلب ليس واجبا على كل المسلمين الا اذا كان النفير عاما. النبي صلى الله عليه وسلم جعل النفير عام، كله يطلع الجهاد في سبيل الله. فمعنى ذلك ان القوة البشرية صاحبة التأثير في المجتمع سيتم تفريغها في الجيش، والجيش هيطلع. طب مين اللي هيزرع ومين اللي هيجمع المحصول ومين اللي هيعبي المحصول ومين اللي هيبيع المحصول؟ الله أعلم، الله أعلم. طب ممكن يا رسول الله نقعد في المدينة كمان 3-4 شهور نكون اتكسر الحر ونكون بعنا المحصول وبقى معنا فلوس، نتقوى بهذا المال على شراء السلاح وشراء الظهر فيكون في ذلك خير لنا؟ لو قلنا ذلك هل يكون هذا الكلام طيبا؟ ممكن مش ممكن؟ ما تقول يا اخوان، يعني دلوقتي الثمر مستطاب والدنيا حار والناس مش لاقي حاجة، والروايات بتقول وكان 7 نفر يتعاورون على مص التمرة الواحدة من شدة الفاقة والمجاعة. يعني التمرة انت تمصها شوية ومصها شوية اخوك يمصها شوية، 7 انفار يمص تمرة واحدة، مفيش اكل مجاعة، مجاعة، والحر شديد جدا، مش حر مصر، حر هناك بقى 60 و70 درجة. طب ايه كمان؟ والظهر قليل، مفيش ركوبة نركبها. يبقى معنى ذلك ان المسافة معظمها تتمشى ايه؟ على الرجلين، تتمشى على الرجلين 1000 كيلو. طيب وايه كمان؟ والثمر مستطاب، يعني لو سبناه هيبوظ هذا الثمر. من المنطقي نقول له يا رسول الله لو مكثنا في المدينة عدة أشهر لينكسر الجو وتذهب الحرارة ونتروح ونتقوى ونبيع الثمر، ها، فنأكل منه ونعد العدة فنكون أكثر قوة وأكثر استعدادا وتجهيز. الرأي ده حلو ولا وحش؟ حلو ولا وحش يا اخوان؟ ما تقولهم حلو ولا وحش؟ حلو وحش، يعني جائز ولا غير جائز؟ ما بيقولوش، ما تقولوا جائز ولا غير جائز؟ جائز. طيب هل عرضه الصحابة على النبي عليه الصلاة والسلام؟ دي سؤال مهم جدا. انتم دلوقتي في المراوح والظل والحاجات الحلوة، وقبل ما تيجوا بقى واكلين ومبسوطين، وبتقولهم ان الرأي ده جائز. حلو، يعني انت لو كنت في هذا المقام كنت قلته كده، واللي ساكت حيران يقول ايه؟ يبرضك ان اعمل كده برضك. ومع ذلك لم يطرح هذا الرأي الصحابة على النبي عليه الصلاة والسلام. دلالة على ماذا؟ على ان المجتمع جميعا قد توجه وجهة واحدة، وهو الجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ده مسألة خطيرة جدا، إن القيادة قيادة مطمئنة إلى توجه المجتمع، مش المجتمع متفسخ متشرذم. فالقيادة بتقول هيا الجهاد، كل بيقول هيا بنا الجهاد. لم يتخلف عن الجهاد إلا صاحب عذر أو منافق، إلا ما كان من شأن 3 نفر سيأتي خبرهم الآن إن شاء الله. النبي عليه الصلاة والسلام رغب في التجهيز، رغب في التجهيز. المسلمين بقى سيقاتلون أمريكا في هذه الأزمان، ولابد أن تعلم أن أمريكا سيكون نهايتها تحت أقدامنا إن شاء الله. دي مسألة لابد أن توقن بها. ولكن عندما نكون كهؤلاء الصحابة، عندما نكون كهؤلاء الصحابة في جدهم وجهدهم وتصورهم وفهمهم، بإذن الله تعالى سيمكننا الله تعالى من رقاب أمريكا لنجعلها تحت أقدام التوحيد إن شاء الله. حث النبي عليه الصلاة والسلام المسلمين على تجهيز الجيش، جيش تبوك. ولشدة ما عاناه المسلمون سمي هذا الجيش بجيش العسرة. العسرة، العسرة أي المزغبة، المشقة، الشدة، العسرة. وقال النبي عليه الصلاة والسلام، والحديث في البخاري وعند الترمذي، من جهز جيش العسرة فله الجنة، من جهز جيش العسرة فله الجنة. أتى عثمان بن عفان فتصدق ب1000 دينار، 1000 دينار يعني حوالي مثلا 1,000,000 درهم، 1,000 دينار. وهناك لفظ آخر أنه جهز عدة 100 من الرواحل بأحلاسها وأقتابها وجعلها في سبيل الله، حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما ضر عثمان نفق بعد اليوم. خلاص، ده شهادة من وسلم بن عثمان. خلاص، حتى لو لم ينفق أي نفق بعد ذلك لأجزأه أو لأجزأته هذه النفقة. عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه يأتي بنصف ماله، وهذه رواية عند الطبري، وهناك من يأتي بنصف ماله وبربع ماله، حتى إن بعض الصحابة لم يجد شيئا، فبعضهم تصدق بصاع من تمر، والصاع 4 أمدد، 4 أمدد، وبعضهم بنصف صاع. ولذلك قال أهل العلم بأنه إذا حدث النفير العام فلا عذر لمكلف، يبقى لابد الكل يشارك في القتال. عند النفير العام من لم يستطع أن يجاهد بنفسه فبماله، من لم يستطع أن يجاهد بنفسه ولا بماله فليجاهد بالحث والنصيحة والدعاء. إذن لابد الكل يذهب للجهاد في سبيل الله، لابد كل مجتمع المسلمين يشارك بصورة أخرى في الجهاد. طيب الصاع 4 مدود، يبقى واحد تصدق بصاع من تمر والتاني تصدق بنصف صاع من تمر، وهنا بدأ المنافقون يهمزون ويلمزون. فقال بعض المنافقين إن الله عن صدقتي هذا لغني. ايه الصدقه اللي عاملها دي؟ شويه تمر، حفنين تمر، واحد تصدق بحفنين تمر. ان الله عن صدقه هذا لغني، ينفع ربنا غني عن صدقه هذا الرجل. ومنهم من قال انما تصدقوا رياء، يعني بقى الرجل اللي جاي يتصدق مع حفن تمر ده ما تصدق الا رياء. وفي شانهم وامثالهم ونحو من كلامهم أنزل الله تبارك وتعالى قوله الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم هؤلاء يسخرون من المؤمنين. قال فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. إذن دي صورة. طيب أتى بعض المسلمين لا يملكون شيئا، لا يملكون شيئا أبدا، منهم رجل يسمى علبة ابن زيد، ده أنا هذكر يعني 3 سطور فقط حتى نعتبر بما فعله علبة ابن زيد. علبة ابن زيد كان رجلا فقيرا لا يستطيع أن يجاهد، ذهب للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله جهزني، لم يجد عنده ما يجهزه به، احملني لا يجد ما يحمله علي. عمل ايه؟ قال يا رب لك الحمد انا عملت اللي علي، رحت وعرضت نفسي وقلت لهم اشتلوني ما اشتلونيش، جهزوني ما جهزونيش، هاتولي فلوس اشتري سلاح ما جابوش لي اي حاجه، وقعدت اتحايل عليهم ما رضوش ياخدوني معاه، خلاص عملت اللي علي. ويروح بقى البيت بقى وايه ياكل ويشرب ويتبسط بقى وينام ويتبسط، عمل اللي عليه. ماذا فعل علبة ابن زيد؟ اسمعوا، كان يصلي من الليل ويبكي قائلا اللهم إنك قد أمرت بالجهاد ورغبت فيه. انظر، ده هو الجيل الفريد، الجيل الذي فتح الأرض شرقا وغربا، همة الواحد منهم بأمم أمثالنا، مش هقول بعشرة، بأمم أمثالنا. إن عزيمة أحدهم إذا انفسخت فإن هذه العزيمة المنفسخة تعادل أمما، فما بالك إذا اجتمعت. سبحان الله. هذا الرجل يبكي من الليل ويقول اللهم إنك قد أمرت بالجهاد ورغبت فيه ولم تجعل عندي ما أتقوى به مع رسولك صلى الله عليه وسلم، وإني أتصدق على كل مسلم، انظر، وإني أتصدق على كل مسلم بكل مظلمة أصابني بها في جسد أو عرض، لا أجد شيئا أتصدق به. فبيقول يا رب أي مسلم ظلمني في جسد أو عرض فقد جعلته محللا، وهذا أتقرب به صدقة لك يا رب، مش لاقي حاجة تصدق به. فجعل صبر على أذى الغير وعفوه عن ظلم غيره به هذه الصدقة التي يتصدق بها على نفسه. فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد غفر له، قد غفر له. أما العجزة والضعفاء والمرضى فإن الله تعالى عذرهم، ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله. يبقى إذن حتى العجز أو الضعفاء والمرضى ليس عليهم حرج إلا النصيحة. إلا النصيحة يعني إيه؟ أنا رجل عاجز وضعيف مش قادر أجاهد، بس لي ابن أو اتنين أقول لهم إيه؟ أمرهم أنهم يذهبوا الجهاد في سبيل الله، أحثهم على الجهاد في سبيل الله. لي جار قوي وجل أحثه على الجهاد في سبيل الله. إذا هذا واجب النصيحة. كم كان جيش المسلمين الذي خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة العسرة؟ كانوا 30,000. 30,000 طبعا ده أكبر جيش تشهده الجزيرة العربية. 30,000 يعني تقريبا ما من قبيلة دخلت الإسلام إلا أرسلت نفرا ليمثلها في جيش العسرة. أما غير المعذورين من المنافقين فإنهم بنوا لهم مسجدا في المدينة. المسجد ده يجتمعون فيه ويتفقدون فيه الأخبار ويدبرون فيه ذي الكيد الإسلام والمسلمين. وكان عددهم نيفا 80 رجلا على ما ذكر الإمام ابن حزم عليه رحمة الله في جوامع. يعني قال إن المنافقين في المدينة الذين تخلفوا عن غزوة تبوك كانوا 80 منافقا، لكن هناك 3 كعب ابن مالك وهلال ابن أمية ومرارة ابن الربيع، 3 كانوا من الصحابة ركبوا مركب الاستبطاء. يعني طب كمان شوية، طب نريح شوية، طب بس الفرس كده نألفه، طب نغسله، طب قعد هكذا إلى أن خرج الجيش وضرب الجيش بعيدا عن المدينة. 3 ولذلك عندما أتى النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك أتى كل منافق ليطلب العذر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا 3، فإنهم أخبروا أنه لا عذر لهم، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن ينطلقوا وأمر بمقاطعتهم، فأنزل الله تعالى توبتهم بعد نحو من 40 ليلة. استمر جيش المسلمين منطلقا من المدينة تجاه تبوك تخوم الشام حتى نزل عند ديار عاد وثمود. ودي مسألة مهمة جدا. وعندما نزلوا ديار ثمود أمرهم النبي عليه الصلاة والسلام ألا يتوضأوا من ماء هذه القرية المنكوبة، وألا يشربوا من مائها، ولا يعجنوا منه، وما عجنوا منه فليجعلوه علفا لدوابهم. وأمرهم من كان شاربا فليشرب من ماء البئر، اللي هو بئر ليه؟ الناقة. يبقى المية الموجودة في القرية مش حد يشرب منها، لكن ماء البئر الذي كانت تشرب منه الناقة اشربوا منه. طبعا الصحابة امتثال تام، ما قالوش ليه يا رسول الله؟ ما هي حلوة اهي، ما هي جميلة اهي، طب ما نشرب بصل. أخبرني من أثق فيه أنه مر على هذه الديار في هذه السنوات الأخيرة فوجدت فيها زراعات وثمار من أفضل ما تكون، يعني فيها ثمار وزراعات جميلة جدا، بس فيش حد إيه بيأكل منها، لا تزال موجودة إلى الآن. وأمر النبي عليه الصلاة والسلام، طبعا الجيش لابد أن هو يعبر بديار عاد وثمود، أنهم عندما يعبروا هذه الديار فليدخلوها وهم باكون، يدخلهم ايه وهم باكون، لعل ما يسمى بلعنة الفراعنة. ايه لعنة الفراعنة دي؟ يقولك المسيو فلان كان بينقب على الآثار وبعدين اتلقى دهليز نزل فيه اصابته اللعنة طلعوه جثة مد. والبعثة الألمانية مش بعد ما اكتشفت الهرم الفلاني كلهم ماتوا، واخد بالك ازاي؟ وكان في هناك ناس لصوص بإسراء وآثار نزلوا في المقبرة الفنية ما طلعوش كلهم ماتوا. قلت أصابتهم لعنة الفراعنة. الفراعنة لا يلعنون. وهذا مصطلح غير صحيح. هذا مصطلح غير صحيح. فإن اللعنة لا تضاف إلا إلى الله. ألا لعنة الله على الظالمين. لعن الله آكل الربا ومؤكلة وكاتبي وشاهدي وقال هم سواء. لعن الله الراشي والمرتشي. إذن اللعنة تضاف إلى الله. لكن لا يجوز أن تقول لعن فلان فلانا، لأن اللعن كحكم لا يجوز إلا بعد استيفاء الشروط وامتناع الموالع. إذن اللعن كالتكفير لا يجوز إلا بعد استيفاء الشروط وامتناع الموانع. طب إيه لعنة الفراعنة دي؟ ده مصطلح غير صحيح. الفراعنة لا يلعنون. اللي حاصل يا إخوانا، الفراعنة قوم كفار شيدوا حضارة عظيمة وفعلوا أشياء يعجز الإنسان أن يتصورها. لما تروح كده عند الهرم ده وتشوف كده العلو بتاعه والهندسة الدقيقة اللي اتبنى بها الهرم تتعجب كيف فعلوا ذلك. طب والحجر اللي فوق ده هو تحطوه ازاي؟ طب وزي كيف حطوا الحجر جنب الحجر؟ فالحجر بيزن عدة أطنان. الحجر الواحد من بتاع الهرم ده بيزن عدة أطنان، يعني عشان يشتلوه عاوز بلدوزرات قوية جدا. طب ازاي الناس بالأدوات البدائية كانوا بيشتلوه؟ حتى لو ان هناك آلاف الناس للشغل كيف يمكن لهم ذلك؟ إذا الإنسان عندما يرى بيوتات الكفار وحضارة الكفار لا ينبغي أن يبهر، ولا ينبغي أن ينسب لهم شيئا من خير أو شيئا من قوة، ولكن ينبغي أن يتذكر قوتهم كيف أن الله تعالى أخزاهم وكسرهم وهزمهم وقصمهم وجعلهم عبرة. يبقى الفراعنة عندهم اللي عملوا الأهرام دهيت، ربنا عمل ايه في الفرعون وعمل في جدوده ايه والناس عمل فيهم ايه؟ أفنهم الله عز وجل وأزال الله تعالى دولتهم ولم يترك منهم إلا آثارا بالية تدل على أنه مهما قوي الإنسان فإن الله تعالى أقوى منه. يبقى هناك معاني لابد أن احنا نذكرها. يبقى ادخلوها وأنتم باكون، يبقوا عليه على الاعتبار والخشية والخوف. إن الناس دول كان نصف فراعنة جبابرة وربنا انتقم منهم، يبقى أنا يا إنسان يا ضعيف كيف يكون انتقام الله تعالى بي؟ طيب ربنا جل صور وقوع بعض الفراعنة دول كأنهم أعجاز نخل منقعر. انت عارف النخلة ديت لما تقع تخن ايه وطول ايه؟ لما تقع في الارض تعمل ايه؟ تعمل هزة في الارض. كذلك الواحد منهم الريح تقوم خبطاه عجاه في الارض يقوم ميت منفوس في الارض كأنه جذع نخل قد سقط على توه في الارض. القوة ديت قسمها الله، اذلها الله. يبقى الله عز وجل ينبغي ان يعبد وان يعظم وان يرهب وان يحب وأن ينصر دينه. كل هذه المعنى عندما تأتي إليك وتذكر ضعفك وحاجتك وتقصيرك وانقطاعك تتذكر هذا جميعا فإن هذا مقام الخشية. يبقى بكاء. إذن يجوز الإنسان ينظر إلى الآثار البالية للأمة الكافرة ولكن على وجه الاعتبار، على وجه الاعتبار. وكان النبي عليه الصلاة والسلام في مسير الجيش يتفقد الصحابة الكرام ويسأل عنهم، وكان من جملة من سأل عنه النبي عليه الصلاة والسلام كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه أحد الثلاثة الذين خلفوا. إن شاء الله سننتهي من بقية حدث تبوك، نواصل بقية أحداث هذه السنة التاسعة للمجلس القادم إن شاء الله تعالى. استمر الجيش حتى وصلت سرايا الجيش إلى تخوم الشام. وتخوم الشام أي حدود الشام. هناك منازل بعض القبائل، فأرسل النبي عليه الصلاة والسلام سراياه هنا وهناك، ولم يلق النبي عليه الصلاة والسلام بأسا. وكان من أشد هؤلاء الذين يسكنون تخوم الشام ويوالون الرومان رجل وأمير دومة الجندل. أمير دومة الجندل هناك قبيلة كبيرة جدا تسمى قبيلة كندة، تعيش في هذه المنطقة قبيلة كندة. أرسل النبي عليه الصلاة والسلام إليها فرقة من الجيش بقيادة خالد ابن الوليد، وأمره أن يذهب إلى هذا المكان سيجد أمير هذه القبيلة، وكان يسمى بأكيدر ابن عبد الملك، سيجده يصيد الظباء والبقر. وبالفعل ذهب خالد رضي الله تعالى عنه ونزل في هذا المكان الذي أمره به رسول الله، فوجد هذا الرجل فأخذه واحتاط عليه شيل هلبيل وأسره خالد رضي الله تعالى عنه، وأتى به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وصالحه النبي عليه الصلاة والسلام على جزية تدفع للمسلمين. الأكيدر ابن عبد الملك ده كان أمير، وهناك صلات بالإمبراطورية الرومانية، فبالتالي البضائع الرومانية بقى عنده، مش كده؟ دول ناس عرب قاعدين في البادية. فعندما رأوا الخيمة بتاعت أكيدر دومة الجندل الأمير وما فيها من مناديل، تعجب الصحابة من فخامتها ولينها واندهشوا من جمالها. فقال النبي عليه الصلاة والسلام عندما رأى تعجب الصحابة من قبائه وحسن ما في هذا القباء، قال النبي عليه الصلاة والسلام: أتعجبون من هذا؟ أتعجبون مما ترون؟ فوالذي نفسي بيده لمناديل سعد ابن معاذ في الجنة أحسن من هذا. سعد ابن معاذ في أي سنة مات؟ في السنة التي كان فيها غزوة الخندق، يعني سنة كم؟ الخامسة من الهجرة، ونحن الآن في السنة التاسعة من الهجرة، من السنة التاسعة من الهجرة، يعني هناك 4 سنوات على مقتل مين؟ سعد ابن معاذ. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام يذكر الصحابة بأصحاب الجهد المبذول. القبور كما قلت من قبل مليئة بالموتى، هل نذكر منهم أحد؟ لا، يعني قبور المسلمين عامرة. ولذلك الحسن البصري كان ذات مرة يسير في الصحراء وبجواره المقابر، إذ أتى فارس، فقال الفارس له: يا هذا، أين العمران؟ العمران اللي هو المكان العامر. فعندما تنظر، لو احنا قلنا على وجه الأرض ساكن كم واحد على وجه الأرض؟ كم مليار؟ كم مليار مثلا؟ 7-8 مليار. طب القبور فيها كم مليار؟ أضعاف أضعاف أضعاف. يبقى سكان القبور أكثر من سكان القصور، مش كده؟ يعني سكان القبور أكثر. فالرجل بيسأل الحسن بيقول له: أين العمران؟ فأشار إلى المقابر. فأشار إلى ماذا؟ إلى المقابر. كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حدباء محموله. كل واحد مهما طالت سلامته هيجي يوما الأيام وسيحمل على هذا القضيب الخشبي. يبقى الأموات كثر، هل نذكر أحدا منهم؟ لا، لا نذكر أصحاب الرئاسات ولا الوجاهات. طب مين من أصحاب الرئاسات بنذكره؟ من كان له جهد لخدمة الدين، يعني على مدار التاريخ الإسلامي فيه هناك عشرات الآلاف من الملوك والسلاطين والأمراء والخلفاء، لكن نذكر مثلا من العباسيين الخليفة المعتصم، والحاجة الوحيدة المعتصم نذكرها فتح عموري وإنقاذ المرأة المسلمة من يد الكفار. عارفين القصة دي يا إخوانا؟ امرأة مسلمة من بني هاشم، جاء نقفور، نقفور ده كان ملك الرومان، عمل حملة صليبية خاطفة فأسر امرأة مسلمة، فالمرأة المسلمة قالت ومعتصمة، بتنادي ومعتصم، بيجرجروها بقى وبيضربوها، قلت ومعتصمة. اللي حصل بعض الناس شافوا المنظر بلغوه لمين؟ للخليفة المعتصم. الخليفة المعتصم يعمل ازاي؟ الحمد لله اجت على قد واحدة، يعني ما أصروش مثلا 1000 ولا 2000، ده واحدة مش مشكلة يعني، لها الله بقى وتصبر على هذا البلاء وخلاص. لم يقل ذلك، ولكن الخليفة المعتصم جهز جيشا جرارا، جيش جرار، وأرسل خطابا إلى نقفور، خطاب أسود من البلد اللي بيدينه بالشوارع. فيه من المعتصم عبد الله أمير المؤمنين إلى نقفور كلب الروم: أما بعد، فإني سأوجه لك جيشا أوله عندك وآخره عندي، وستأتيك الكتائب من حيث لا تدري. وبعد يهدد ويرعب، مسكت بس وقام بنفسه على رأس الجيش، عنده قوات كثير على رأس الجيش، ودمر قرى النصارى وحرق عليهم ديارهم واستنقذ المرأة المسلمة، مع إن المعتصم كان اعتقاده اعتقاد الجهمي، اعتقاد فاسد، وكان يقول بخلق القرآن، وكان من جملة الذين آذوا الإمام أحمد المعتصم، ومع ذلك لما فعل شيئا الإسلام ذكر به، فعل حاجة حلوة الإسلام ذكر به، فتح بلاد وأنقذ امرأة مسلمة. وأبو تمام أنشأ فيه قصيدة يقال بإن ديت أروع قصيدة في ديوان العرب اللي هو فتح عموري، اللي فيها السيف أصدق إنباء من الكتب. فسبحان الله، طيب أدى صورة للرئاسة، فكل أمير أو رئيس أو ملك أو سلطان أدى خدمة جليلة للإسلام ذكر بهذه الخدمة، لكن لو قعد على كرسي الخلافة أو السلطنة أو الإمارة أو الملك ولم يفعل شيئا لدينه ولا له أي قيمة، يموت كغيره من الناس، لا قيمة له. ممكن واحد يحفظ نفس القرآن في الكتاب يذكر وليذكر هذا الأمير، يبقى أمير وحراسات قدامه وراه، ويمشي شوية تتأثل وسلام سلاحه الدنيا تتقلب ويموت لا قيمة له، وراجل بسيط يقعد في المسجد ويجمع أولاد المسلمين يحفظهم القرآن، هذا يذكر وهذا لا يذكر. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، والعاقبة لمين؟ للمتقين. يبقى النبي عليه الصلاة والسلام ذكر سعد ابن معاذ: والذي نفسي بيده لمناديل سعد ابن معاذ في الجنة خير وأفضل من هذا، ليذكر الصحابة بما كان عليه سعد فيموت على ما مات عليه سعد رضي الله تعالى عنه. وأيضا صالح النبي عليه الصلاة والسلام ملك إيلة وهي فلسطين على الجزية، كما صالح غيرها من حكام المدن وهذه النواحي، ورجع النبي صلى الله عليه وسلم بعد 20 ليلة من تبوك، خضها في تبوك، رجع إلى المدينة، وذلك في شهر رمضان المعظم، دون أن يرى كيدا أو يلقى بأسا. وبعد منصرفه وفي منصرفه وقبل المدينة بنحو من ساعة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ورجع المدينة وقبل ما يدخل المدينة بساعة، والمقصود بالساعة أي وقت من الزمن، أمر النبي عليه الصلاة والسلام بهدم مسجد الضرار وإحراقه. ما قصة هذا المسجد وما فقه هذا الحدث وما سيتلوه إن شاء الله حتى لو أطيل على حضراتكم؟ نجعل هذا في الدرس القادم والله المستعان. يبقى قصة المسجد وبعدها إسلام ثقيف وبعدين وفود الوفود إلى النبي صلى الله عليه وسلم وحجة أبي بكر الصديق وما فيها من الفقه، هذا كله إن شاء الله سيكون حديثنا في المجلس القادم.